تمرس على القراءة. خلاص، فكما ذكرت حتى يطول النفس أكثر من التلاوة، واجتهد في اللقاء والمستوار وأكثر من السماع بفضل الله عز وجل، تقرأ قراءة جميلة وتأتي بكلمات كثيرة، أو تقرأ الآية في نفس وأنت مستريح بلا مشقة من كثرة القراءة ومن كثرة التمرين ومن كثرة التمرس. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون تغشية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا الصور في الصور يضم الصائب. ونفخ في الصور فإذا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق الرحمن وصدق المرسلون. ممكن بإذن الله تقرأها أصلا بس مرقدنا هذا. عندك سبت هنا فعلا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. سلت لطيفة كقول الله عز وجل وقيل من راق وكلا بل ران. خلاص، في هذه المواضع الأربعة سورة الكهف لم يجعل له عوجا قيما لينذر، وفي ياسين، وفي القيامة، وفي المطففين ستة لطيفة. في الحق الحق هو الموضوع الخامس وفيه خلاف. ما أغنى عني مالية هلك عني، ولك أن تقرأ ما أغنى عني مالية هلك عني. الموضوع فيه خلاف، إما أن تسكت وإما المواضع الأربع موجودة في الجدول. سكتة لطيفة إذا قرأت هذه الآية، وعندك الآيات أرقامها في جدول القصر. نعم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم Yeah.

أذهانكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما ظالمين فحق علينا قول ربنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنهم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معدود فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غبن وعندهم قاصرات الطرف قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون قال قائل بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنهم ألف إنهم ألفوا يعني وجدوا، ألفا يعني وجد، وألفا يا سيدها لدى الباب يعني وجدا سيدها لدى الباب. إنهم ألفوا يعني وجدوا، قالوا بل نتبع ما ألفينا يعني ما وجدنا، ألفا يعني وجدا. إنهم ألفوا، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، مد ضالين ضالين، فهم على آثارهم يضرعون. ولقد ضلوا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. وتردنا عليه في الآخرين سلام على المؤمنين العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون ما لكم لا تنطقون.